زي ما بيقولوا هؤلاء. طيب إلهي يبتليك بجن، خلاص ربنا ابتلاني بجن، زي ما انت مجنن يبعدك عن كل الناس ويقربك مني، بعدت عن كل الناس وقربت منه. طيب عاوزين بقى الامور تهدأ، ما لسه الجن معفرط الدنيا، عاوزين يدعو الله يا رب اصرف الجن اللي كان مجنن، خلي بالك يجي يتصرف مش وقت استجاب الدعاء. لما دعا الله كانت استجابة الدعاء، ولما اراد ان يصرف الامر لم يكن استجابة الدعاء. يبقى احنا اعتدينا على هذا الانسان واصبناه بما لا يجب ابدا ان احنا نعتدي فيه. اذا ايها الاحبة الكرام، في رمضان خصوصية للدعاء، ستجد المساجد الان تستعد، والائمة يستعدون بمراجعات القرآن، وكذلك الناس الكل يجهز اسلحته، والكل يجهز نفسه وعقله وجوارحه لهذا الشهر الكريم. ده حتى هناك فرحة بشراء التمر سنة النبي محمد، هناك فرحة بان في بعض الناس ما كانش تمسك السواك بتجهز السواك، يقول لك اما صلي صلاة افضل من 70 صلاة من غير السواك، يلا اما اشتغل. الكل دلوقتي بيجهز هذه الاشياء ليدخل على رمضان ليحصل على ثواب لا يعلمه احد الا الله الرحمن. اوعى تفكر يا اخي الكريم اللي انت داخل عليه ده امر عادي، مش امر عادي، انت لازم تفرح بيه، لازم تصر بانك هتلقاه، لازم تدعو الله جل وعلا انه يبلغك اياه. وباذن الله جل وعلا الكل ينوي في رمضان مع اول ليله يقيم الليل، ومع النهار يبدا يتخلص زي ما قال اخويا الكريم اللي اتصل، من الاعلام الفاشل، اعلام ابي لمع الفشار، اعلام ابي جهل، عاوزين نتخلص منه. ازاي يبقى الواحد في رمضان وجايب لسه حاجات تضحك على عقولنا وتسخر منا؟ وقبل ما نتكلم في اعلام ابي جهل ناخد اتصال للناس اللي بتتفرج على الاعلام المحترم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ ايمن؟ نحمد الله. اكثر الله من امثلكم ممن ياخذون ثوابا في ايقاظنا من نومنا. الله يسعدك. جزاك الله عنا خير. حضرتك تكلمت في اول البرنامج عن العلاقه الحميمه بين ابائنا واجدادنا وزوجاتهم، فقدنا عنصر عظيم جدا وهو الحب في الله. نعم. فعلا لم يكن يحرك هذه المشاعر الا الحب في الله. نعم. وحضرتك لو يعني جبت كل ما يمثل مصدر القوه للامه تجد ان امتنا بها كل مصادر القوه، فيها مال، فيها رجال، فيها ما يسمى كنوز الارض، فيها فيها فيها، واعظم ما فيها بلا شك القران وسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن فقدنا ركنا عظيما الا وهو الحب في الله. والله ما يدمرنا وما يستطيع عدونا ان ينقر كالسوس في عظامنا الا ان يقلبنا على بعض ويستغل الكراهيه وغياب الحب لله. ويكفي ان انا اذكر بحديث حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له متى الساعه؟ فرد على السائل قال وماذا اعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال انت مع الاحباب. يقال ان في المدينه المنوره كان هذا اليوم يوم عيد، ان الحب يجبر الكسر في قله العمل او قله العلم او ما شابه ذلك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الحب في الله بيننا. والله يا اخي الكريم ايضا انت كنت تتكلم عن سارق الحياه ولصوص الحياه الذين يسرقون اوقاتنا في رمضان. والله لو وجد الحب في الله للانسان يتقيأ من منظر هذه المسلسلات ولا يقترب منها. الله ويقترب الله من امثالكم وامثال النص الصالحين ومن يحبونهم في الله، لو جلسوا معهم ساعه لوجدوا سعاده ووجدوا نورا في القلوب اكثر مرات ومرات من ان يبيع دنياه واخرته تجاه مصاحبه الشيطان. وجزاك الله عنا كل خير يا كريم، وانك تحملتنا هذا الوقت. اسم حبيبي الكريم. الله. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، يعني البشمهندس منير ما شاء الله مداخلته طيبه كبقيه المداخلات، لكن ما شاء الله جمع فاوعى في هذه المساله، ربنا يبارك فيه. واحنا بنقول امثال الكرام الذين يجلسون الان امام الشاشات هم على الاقل بيشهدوا امام الله شهاده ان احنا يا رب اخترنا هذه القنوات ولو بنقاط يعلمها هؤلاء الذين يبثون الخير والشر. فاذا وجدوا النقاط امامهم هناك في احصائيات الاقمار الصناعيه يقولون فعلا ان هذه القنوات ناجحه، هذه القنوات مؤثره، هذه القنوات يستقبلها الناس في بيوتهم، وهذا دليل ان فعلا المرسل والمستقبل على خير، وهو ده اللي احنا نريده. اتصال اخر. السلام عليكم.